إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا أيها الأحبة، الكلام على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه الآية جاءت في ثنايا الكلام في فرض الصوم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فبعض أهل العلم يقولون إنها محكمة، وبعضهم يقول إنها منسوخة، وبعضهم يقول إنها تتضمن نسخا جزئيا، كما أنهم اختلفوا في القراءة، قراءة هذه الآية. ونحن نعرف أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وكلام أهل العلم في هذا كثير جدا. فقوله وعلى الذين يطيقونه على هذه القراءة المتواترة، وعلى الذين يطيقونه فدية، من المراد بهؤلاء الذين يطيقونه؟ بعضهم يقول إن الله لما ذكر الذين أصحاب الأعذار الذين هم على سفر أو المرضى، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني من هؤلاء من أصحاب الأعذار فإنه يكون عليهم فدية إذا اختاروا الفطر. ثم قال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني يا أصحاب الأعذار ممن يطيق الصوم من المرضى والمسافرين. فبعضهم يقول هي في هؤلاء، وعامة أهل العلم والذي عليه الجمهور من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، وهو اختيار كبار المفسرين كابن جرير وابن كثير، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه الآية في المقيم الصحيح الذي لا عذر له، هو مطيق للصوم يستطيع الصوم، لكنه كان في أول الفرض، كان في أول الأمر، كان مخيرا بين الصوم والفدية، فهذا من التدرج الحاصل في التكاليف الشاقة. فإن الله تبارك وتعالى لما فرض الصوم أولا فرضه على التدريج، فكان عاشوراء أولا، ثم بعد ذلك فرض رمضان على التأخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، هذا في القادرين الأصحاء المقيمين الذين لا عذر لهم. ثم نسخ ذلك الحكم بعد ذلك في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، كما سيأتي. ويدل على ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك، فنسختها: وأن تصوموا خير لكم. ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أن الذي نسخها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء نحوه أيضا عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا هو الراجح الذي عليه عامة أهل العلم، أن ذلك كان في البداية على التخير رحمة بالناس، ثم نسخ فصار لا عذر للصحيح المقيم إذا أدرك رمضان وهو في هذه الحال فعليه الصوم. ومن أهل العلم يقول إنها في الشيخ الهرم وعلى الذين يطيقونه. الشيخ الهرم الذي يقدر على الصوم مع كلفة ومشقة. وعلى هذا جاءت القراءة الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره: وعلى الذين يطوقونه، وفي قراءة يطوقونه، وهي منسوبة لابن عباس وعائشة وطاووس وعكرمة وقتادة وجماعة، يقولون هذه القراءة يطوقونه، يقول الطاقة، يقولون بأن الوسع هو القدرة مع السهولة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القدرة مع السهولة. وأما الطاقة فهي القدرة مع الشدة والمشقة، القدرة مع المشقة هذه يقال لها طاقة. فهذا الكبير في السن الذي يستطيع الصوم لكن بكلفة كانت له رخصة، ويقولون بأن الطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز، يعني في مشقة لكن يمكن الفعل والإتيان بالتكليف. ولهذا يقولون فيما فوق الطاقة هذا ما لا يطاق. فالشاهد أن هؤلاء بعضهم يقول كان الكبير الذي يشق عليه الصوم مخيرا، بعضهم يقول استمر هذا التخير على من يشق عليه من كبار السن، الإنسان الهرم له أن يطعم، وبعضهم يقول إن ذلك نسخ في حق القادر من هؤلاء الكبار الذين يشق عليهم لكنها مشقة محتملة، فيقولون نسخ في حق هؤلاء فيجب عليهم الصوم، ولكن من لا يطيق منهم فإنه يفطر ويطعم كما سيأتي. أما الأولون الذين قالوا إنها منسوخة أصلا وكان الأمر على التخيير، ففسروا الطاقة وعلى الذين يطيقونه بالقدرة مطلقا، ولم يقيدوا ذلك بقدرة مع مشقة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم لما كانوا مخيرين في أول الأمر كانوا على 3 درجات: أعلاها الصوم، الثاني أن يطعم في كل يوم مسكين مع التطوع، فمن تطوع خيرا كما سيأتي يطعم أكثر من مسكين، أو يطعم المسكين أكثر من القدر الواجب، وأدناها أن يقتصر على إطعام مسكين واحد بالقدر الواجب. وبعض أهل العلم يقول إن هذه الآية في الشيخ الكبير الهرم والحامل والمرضع، يطيقون الصوم ولكنهم لهم رخصة أن يطعموا إذا شاءوا. وبعض هؤلاء يقول ليس على هؤلاء قضاء، يكفيهم الإطعام. هذا مروي عن بعض السلف، وهو رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال في الشيخ والعجوز إذا أفطروا وهم يطيقون الصوم، يعني إن هذه الآية نزلت فيهم، ثم نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، فزالت الرخصة إلا لمن عجز منهم. وبعضهم قال قولا أبعد من ذلك كله وأغرب، قالوا هي وعلى الذين يطيقونه، يعني الذين كانوا يطيقونه في شبابهم ثم حصل لهم شيخوخة وعجز أو مرض أو نحو ذلك، ثم صار لهم رخصة بعد ذلك، وهذا بعيد وإن كان قد قال به بعض السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، وعلى الذين يطيقونه فدية، إذن المعنى على الراجح أنه كانت رخصة في البداية، يصوم أو يطعم، على هؤلاء فدية. ما هذه الفدية؟ طعام مسكين، يعني عن اليوم الواحد. من الذي تلزمه الفدية؟ بعضهم يقول إن الشيخ الكبير الهرم عليه فدية بالإجماع، يطعم عن كل يوم مسكين، وهذا ذهب إليه عامة أهل العلم في الواقع، وإن لم يكن محل إجماع، حتى إن من أهل العلم من قال إنه لا يلزمه الفدية، هذا الكبير الذي ما عاد يطيق الهرم، بعضهم يقول لا تلزمه فدية، وبعضهم يقول أحب له ذلك كما قال الإمام مالك، يعني يستحب له الفدية ولكنها لا تجب عليه، والذي عليه عامة أهل العلم أنه يجب عليه الفدية ما دام يعقل، إذن إن لم يستطع الصوم فينتقل إلى البدل وهو الإطعام. أما الحامل والمرضع فهل عليهما فدية؟ بعض أهل العلم يقول إنها تجب عليهما الفدية إذا أفطرتا، يعني مع القضاء، قضاء وفدية إذا أفطرت الحامل أو المرضع، وبهذا قال جمع من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد. ومنهم من يقول لا تجب على الحامل والمرضع الفدية، وهذا مروي عن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، وأظن أن هذا أقرب، لأن الله لم يوجب عليهما ذلك، إنما عليهما القضاء. وبعضهم فرق بين الحامل والمرضع فأوجب على الحامل القضاء وعلى المرضع القضاء والإطعام كما يقول به مالك رحمه الله. وبعضهم فرق في سبب الفطر بالنسبة للحامل والمرضع بينما إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على ولدها. وبعضهم يقول إن الحامل والمرضع تفديان فقط ولا قضاء عليهما، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما. والأقرب الله تعالى أعلم أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فليس عليهما سوى القضاء، سواء أفطرتا من أجل الولد، خوف على الولد، أو من أجل المشقة الواقعة عليهما، أنه لا يجب عليهما الفدية، وإنما يجب عليهما القضاء فقط، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فتلحق بأصحاب الأعذار هؤلاء. طيب، هذا كبير السن الذي تجب عليه الفدية، ما مقدار هذه الفدية؟ بعضهم يقول عليه مد، وهو قول مالك والشافعي. أبو هريرة يقول رضي الله عنه يقول مد من قمح، لأن من أهل العلم من يفرق بين القمح وغيره، يقول مد من القمح ونصف صاع من غيره كالتمر والزبيب والذرة وما إلى ذلك، قوت البلد يعني ما نقول الرز اليوم. المد هذا والصاع أربعة أمداد، ويختلفون في تقديره، والواقع أنه يختلف بحسب الطعام، فالقمح الجيد يختلف المد فيه الرصين، والقمح الذي دونه يختلف، والرز أخف من ذلك. فالشاهد أنه من أهل العلم أن يقدر الصاع من القمح بكيلوين وأربعين جرام، لكنه في الرز أكثر من ذلك، مع أن القمح والرز ليست موزونة، لكن اليوم لما صار الناس يتداولون هذا فيقدر بالصاع بالكيل يعني، ثم بعد ذلك يمكن أن نعرف الوزن التقريبي له، ويزيد الإنسان على ذلك، لأنه كما سيأتي قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. وبعضهم يقول عليه نصف صاع مطلقا، وبعضهم يقول عليه نصف صاع من البر أو صاع من غير البر. والذي يظهر والله أعلم أنه إن أعطي طعام فالبر يعطى منه قدر مد، ولو أنه من غير البر أعطاه نصف صاع خروجا من الخلاف فهذا حسن، وتكون الزيادة على كل حال مستحبة إن وقعت. ويمكن أن لا يملك هؤلاء المساكين، وإنما يصنع طعاما ويضعه بين أيديهم فيأكلون منه حتى يشبعون، كما فعل أنس رضي الله تعالى عنه، أنه ضعف عن الصوم عاما في آخر حياته، فصنع جفنة من طعام ثم دعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم، هذا في آخر الشهر. فيمكن للإنسان أن يخرج كل يوم بيومه، ويمكن أن يؤخر ذلك إلى آخر الشهر، ثم بعد ذلك يجمع هؤلاء المساكين أو يوصل لهم، ويجوز له أن يجمع طعام ثلاثين مسكينا ويعطيه لمسكين واحد، لأن الله هنا لم يشترط العدد، بخلاف بعض الكفارات تجد فيها العدد، إطعام عشرة مساكين، ستين مسكينا، فالراجح على قول الجمهور لا بد من استيفاء العدد هناك. أما هنا فعن كل يوم إطعام مسكين، فلو جمعه لمسكين واحد فلا بأس. وهل له أن يقدمه في أول الشهر؟ من أهل العلم من يقول لا يقدم ذلك لأنه لم يوجد سببه، هو ما أفطر إلى الآن وما تعلقت بذمته. ومن يفتي بهذا من المعاصرين الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله، يقول إما كل يوم بيومه أو يؤخر. ومن أهل العلم من يقول لا بأس أن يقدم ذلك ككفارة اليمين حينما يقدمها، فالتقديم له قبل سببه مجزئ. وعلى هذا كان يفتي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فتاوى اللجنة الدائمة، ولو فعل ذلك فإنه يجزئه إن شاء الله، وإن أراد أن يخرج من خلافهم فإنه يجعل في كل يوم إطعام ليومه أو يؤخر ذلك إلى آخر الشهر. ثم إن الإطلاق في الآية ظاهر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لم يحدد الطعام نوع الطعام، فيرجع في ذلك إلى العرف وإلى عرف أهل كل بلد في كل وقت في كل زمان. فأحيانا يكون الطعام البر، وأحيانا يكون طعام الناس الرز، وأحيانا وما أشبه ذلك، فيرجع إلى العرف، ولا فرق بين أن يملك الفقير ذلك أو أن يوضع طعام بين يديه. لكن هنا أذكر ملحظا قبل أن أجاوز هذه الجزئية في مسألة الإطعام. الله ذكر هناك من أوسط ما تطعمون أهليكم في كفارة اليمين، من أوسط ما تطعمون أهليكم. فبعض الناس يذهب ويشتري أردى أنواع الرز وأرخص أنواع الرز ويذهب إلى الجمعية ويقول هذه، أقول لا، الله قال من أوسط. فأوسط هنا تحتمل معنيين، أنه وسط بين الفاخر والرديء، وبعضهم يقول الأوسط هو الأعدل، قال أوسطهم يعني أعقل هؤلاء وأمثل هؤلاء الأولاد، أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعطي طعام جيد. المقصود أن الذي يتخير أرخص نوع وأردى نوع في السوق هذا لم يحسن ولم يفعل ما أمره الله عز وجل به، هذه واحدة. الثانية، بعض الناس مثلا يسمع اليوم أن إطعام المسكين في الصومال، نسأل الله أن يفرج عنهم وعن جميع المسلمين، أنه 16 فلس مثلا في بعض الجمعيات يقولون تطعم فيها مسكين. يقول والله ممتاز، أنا علي إطعام شهر الواحد 16 فلس، هذه ما تكلفني شيء، علي كفارة 60 مسكين في قضية أخرى مثلا 16 فلس، تفضلوا هذا إطعام. نقول لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم، احسب هنا كم الإطعام وأعطهم وقل أطعموا، ما تحسب هناك في الصومال 16 فلسا، واضح يا أخوان؟ فبعضهم يعطي في بعض البلاد الفقيرة ويخرج عليه هذا يمكن بربع القيمة هنا، فنقول لا، وف القيمة بحيث إنها تتفق مع أوسط ما تطعم به أهلك هنا، فيراعى مثل ذلك. كثير من الناس لا ينتبه لهذا المعنى. طيب، إنسان مات وعليه صوم ممن فيه علة أو عذر كالسفر أو المرض الذي يرجى برؤه، لكنه ما تمادى به المرض. احنا عرفنا أمس إذا تمادى به المرض، طيب ما تمادى به المرض وكان في إمكانية أن يصوم وما صام فمات، فما الحكم؟ من أهل العلم من يقول لا يصوم أحد عن أحد مطلقا، وهو مروي عن مالك والشافعي وسفيان الثوري. وبعضهم فرق بين النذر ورمضان، فقالوا النذر يصام عنه وأما رمضان فيطعم عنه، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والليث وجماعة، وهم مروي عن الشافعي رحمه الله. ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ احتجوا، يقولون طبعا في رمضان يقضى عنه ولا يصام عنه، احتجوا بحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، قالوا قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر، وفي رواية صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتي، أكان ذلك يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم، قال فصومي عن أمك. قالوا هذا نذر. الواقع أنها سألت عن نذر، لكن لو سألت عن رمضان ليس في تقييد أنه لا يصام إلا بالنذر. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا عام عليه صيام. جاء في رواية تقييده بالنذر، ولكن هذه الرواية ضعيفة، لو صحت نعم لقلنا إن ذلك يختص بالنذر، لكن طالما أنها لم تصح فالأقرب والله أعلم أن من مات وعليه صوم يمكن أن يصام عنه. فإن أخرجوا عنه إطعاما، أطعموا عنه، أخرجوا طعاما فدية، فإن ذلك يجزيه وتبرأ الذمة بذلك إن شاء الله تعالى. أكتفي هذه الليلة بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. ومثل هذه الأشياء هي فيها فائدة أخرى غير معرفة المعاني والأحكام التي تسمعونها، فائدة أهدف إليها، وهي أن نعرف أيها الأحبة عظمة هذا القرآن وما يشتمل عليه من الهدايات والأحكام المتنوعة في كل ما نحتاج إليه. كيف العلماء رحمهم الله يستنبطون الأحكام؟ آية نمر عليها أو نمر على آيتين أو ثلاث آيات الصيام سورة البقرة، نمر عليها مرورا سريعا، ما الذي نخرج فيه؟ ربما لا نكاد نخرج إلا بأشياء يسيرة، لكن العلماء رحمهم الله يستنبطون منها أشياء كما ترون كلام أهل العلم واستنباطات أهل العلم. ولم أرد كل شيء من كلامهم، وإنما أريد بعض ذلك، وأما الأشياء التي قد تصعب على كثير من الإخوان أو لربما يثقل عليه المجلس ما أريدها. لكن كلام الله تبارك وتعالى لا تنقضي عجائبه، والمعاني والفوائد والهدايات التي تستنبط منه. فالهدف البعيد ليس فقط إيضاح المعاني والأحكام، وإنما أريد أن أقول هذا القرآن منبع العلم،